الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك اللهم ونشكرك، ونستعينك ونستهديك، ونشهدك يا ربنا، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، ها نحن أولاء وقد أنعم الله تعالى علينا بشهر مبارك عظيم هو شهر رمضان. كنا ندعو قبله ونقول: اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، وخرجنا منه إلى العيد، عيد الفطر المبارك، ثم ينتهي العيد، وهكذا الأيام والأعوام والأعمار تنتهي. لبستم ثياب العيد إن جاء عيدكم، وعيدكم يمضي ويبلى جديدكم، ومهما حرصتم في بقاء حياتكم فأيمن ربي حرصكم لا يفيدكم، فقد جاء في القرآن: إنك ميت ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم. ليس رمضان شهرًا كسائر الشهور، وليست أيامه أياماً كسائر الأيام، ولكنه بمثابة الدورة التدريبية التي يتدرب فيها المسلمون ويخرجون، وقد تعودوا وتعلموا الصيام فيصومون بعد ذلك من النوافل، وتعودوا وتعلموا على القيام فيمضون بعد ذلك ليلهم ساجدين قائمين متهجدين، تعودوا فيه الأدب العالي ووحدة الصف وجمع الكلمة في وقت يمسكون وفي وقت يفطرون. عند رؤية هلاله يبدأ الصيام، وعند رؤية هلال شوال يبدأ الإفطار وحده. يخرج المسلمون بمعان رائعة، تعودوا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن الذي كان يحرص عليه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينزل عليه جبريل فيدارسه القرآن. تعودوا وتعلموا الإخلاص في السر والعلانية، فيعيشون بالإخلاص على مدى شهور السنة كلها. وهكذا الأمة بعد هذا الشهر تخرج بحصيلة إيمانية روحية وبطاقات إيمانية روحية إذا واجهتها الحياة بنكباتها أو كوارثها، كانت قوية الإرادة، كانت صابرة وصامدة. ولقد واجهت أمتنا الإسلامية وأسفاه بعد هذه الأيام المباركة الكريمة مواجهة من أعداء دينها على كتاب الله، ومواجهة من أعداء دينها على مقدسات الله. أما هذا العدوان على كتاب الله، والذي ترامى من أولئك الذين شغبوا على القرآن وحاولوا أن ينالوا من القرآن وحاولوا أن يصحفوا ويحرفوا ويزيفوا، وأنى لهم ذلك، لم يستطيعوا ولن يستطيع أحد أبداً، لأن القرآن الكريم كما جاء إلينا وكما حمله الحبيب الشفيع إلينا جاء وسيظل محفوظاً في الصدور، محفوظاً في السطور، حارسه وحاميه رب العزة الذي تكفل بحفظه حين قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل للبلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد بلاغة القرآن. ما الفكر؟ ما الفصحى؟ وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان؟ ما الكون؟ كل الكون من إنس ومن جن إذا اجتمعوا هنا في آن لن يستطيعوا أن يصوغوا كلهم آيًا كآي الذكر والتبيان. لا سفر في طول الحياة وعرضها إلا ونالته يد العدوان إلا كتاب الله، فهو مقدس يحمي حماه بارئ الأكوان. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هجمة على كتاب الله لن يستطيع أن ينالوا منه منالا. والهجمة الثانية تلك التي اخترق فيها أولئك الذين ظلموا وشغبوا من قوات الاحتلال على المسجد الأقصى. وما أدراك ما المسجد الأقصى؟ أولى القبلتين، ثالث الحرمين، مسرى سيد الكونين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى نال منه قوات الاحتلال لأولئك الركع السجود، وامتهنوا حرمة بيت من بيوت الله وواحد من مقدسات الدين، ولم يراعوا حرمة الشهر ولا حرمة الأيام المباركة ولا حرمة بيت من بيوت الله، وكانوا بهذا أظلم وأكثر خسرانا. ومن أظلم من هؤلاء الذين اعتدوا على بيت من بيوت الله؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكأني بالمسجد الأقصى الذي امتهنت كرامته وديست حرمته من أولئك الشزاز يستصرخ الضمائر العالمية ومنظمات العالم الإسلامي: أنا القبلة الأولى ومهد العبادات، أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات، لقد بارك الرحمن حولي بآيه، فهل صمتم وحي وسرتم بآياتي؟ هنا قبلتي ثكلى، هنا صخرتي بكت، فقد دنس الشزاز أرضي وساحاتي، لقد أحرقوا عرشي وقد أهرقوا دمي وقد أطفأوا نوري وداسوا قداساتي، فيا أمتي إن لم تزودوا وتدفعوا فلا كنتم أهلا لتلك الرسالات. يستصرخ القدس الشريف الضمائر، إن كان بقي عندهم ضمائر يقولون النظام العالمي يتشدقون بحقوق الإنسان وبالديمقراطية، وهم أبعد الناس عن حقوق الناس، عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية. لقد أهانوا الركع السجود، وقتلوا من قتلوا، وفي هذا ظلم صارخ يستوجب علينا ونحن هنا في منارة الإسلام وفي منبر الأزهر الشريف حامي حمى الدين، نعلنها صريحة مدوية، نقولها بالصوت الجهير، نكتبها بالخط العريض: إن أمامكم رسالة يا أيها النظام العالمي، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، منظمات حقوق الإنسان، الحكام والرؤساء والجميع يجب أن يكونوا صفاً واحداً، كما علمنا رمضان وحدة الصف، أن نكون صفاً واحداً لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض، وردع أولئك الذين ظلموا وشغبوا عليه، وأخذ الحق، ما أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لا بد من قوة ردع إسلامية تتمثل في بلاد الإسلام وبلاد العرب وأصحاب هذه الحقوق. يا كل حكامنا ورؤسائنا، يا كل منظمات العالم ومنظمات حقوق الإنسان، قفوا أمام واجبكم اليوم بعد أن داس هؤلاء الصهاينة الظالمون حقوق الإنسان وحرمة بيت من بيوت الله، ودنسوا وشغبوا على الأديان بازدراء الأديان بهذه الصورة البشعة التي واجهنا فيها صمت مخزي وجبان، صوت مخزي. هذا الصمت والسكوت لا يليق بعالم يتباهى بأنه عالم التنوير وبأنه عالم الحضارة. لا وألف لا، ثوبوا إلى رشدكم، عودوا إلى ربكم، وحدوا صفوفكم، انصروا المظلوم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذا كنا ننادي النظام العالمي بذلك وبأن يعرف واجبه وأن يتصدى لدرء أولئك الظالمين، فإنني أقول لأخي في الأرض المحتلة وفي فلسطين الحبيبة وفي القدس الشريف: لا تخف ولا تحزن، استمر في صمودك، اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخي، يا من على الدرب الجريح تنكب الأمد، وأولى قبلتيك هناك بين يد الذي مرد، أتبكي كفك في العبرات وانظر ما الذي فقد، أتبكي الآل والأحوال والأموال والولد، أتبكي سالس الحرمين موطن عزة وندى، وقبلته وصخرته ومن نادى ومن سجد، ومسرى سيد الكونين والقهار قد شهد، أتبكي في فلسطين الحبيبة إخوة شهدا، أتبكي فوقها عددا، أتبكي فوقها عددا، تعالى وقبل كل خطاك عد لله معتمدا، تعال نؤكد الإيمان بالرحمن مد يدا، تعال نطهر الدنيا وندعو الواحد الأحد. تعالوا يا أمتنا الإسلامية نطهر هذه الدنيا من المعاصي، من الرجوع، من التردي إلى مهاوي الفساد، وندعو الواحد الأحد حتى ينصرنا نصر عزيز مقتدر، ويومها سيحقق الله النبوءة التي بشر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد في باب قتال اليهود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود وحتى يختبئ اليهودي خلف الحجر أو الشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا عبد الله، يا مسلم، خلفي يهودي، تعال فاقتل. معنى هذا أننا يوم أن نحقق عبوديتنا لله يا عبد الله، ويوم أن نحقق إسلامنا الحقيقي يا مسلم، تتحقق لنا هذه النبوءة. فحققوا عبوديتكم لله، وحققوا دينكم وإسلامكم لله، لتصدق هذه النبوءة التي جاءت في أصح كتاب بعد كتاب الله على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إننا هنا من منبر الأزهر الشريف نعلنها صريحة مدوية لجميع الأنظمة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان: لا يكفينا أن تقولوا نشجب، ولا يكفينا أن تقولوا ندين، ولكن يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يعيد الحق السليب إلى أهله، ويردع أولئك الظالمين القتلة الذين أقاموا في أعيادنا وفي شهرنا المبارك وفي أيامنا الكريمة، أشعلوا هذه المجزرة التي يندى لها الجبين، مجزرة النكراء على أرض الإسراء، وأسفاه على الصمت المقزي والجبان. يا أمتنا وعالمنا، اسمعوا هذا النداء، واجمعوا أمركم، ووحدوا صفكم، وخلصوا المظلومين من ظلمهم، وردوا على الظالمين حتى يفتح الله علينا بركات من السماء والأرض، فما سلط الله علينا الوباء ولا الجائحة التي بذل عباقرة الطب في محاصرتها أقصى ما في الوسع الإنساني ولم يستطيعوا، وما ذلك إلا بما كسبت أيديكم. فتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله وثوبوا إلى رشدكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوحد أمتنا الإسلامية، وأن ينصرنا، وأن يعيد لنا القدس الشريف محررا معززا إلى حضن أمته الإسلامية. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، وانصر أمة محمد أجمعين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.